بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 49 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله قاعدة أساسية من القواعد التي قام عليها الإسلام، ألا وهي أن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل جيلا بعد جيل إنما هو في جوهره دين واحد متسم بطابع الوحدة والتسلسل عبر القرون، وذلك لأن منبع هذا الدين ومصدر الوحي به واحد أزلا وأبدا، وهو الله تعالى الذي خلق الكون وسن لتسييره السنن والنواميس الطبيعية المناسبة، وخلق الإنسان وسن لسلوكه السنن والنواميس الأخلاقية الصالحة، ألا له الخلق والأمر. وهذه القاعدة الأساسية من قواعد الإسلام هي التي تفسر ما فرضه الله على المسلم من الإيمان بالله وبجميع رسله وجميع كتبه دون تمييز ولا استثناء، حتى إن من كفر برسول واحد أرسله الله أو بكتاب منزل من عند الله يعتبر في نظر الإسلام كافرا غير مؤمن. فالمسلم يحترم النبوات والرسالات جميعا، والمسلم يؤمن بالكتب المنزلة كلها، لا يستثني من ذلك شيئا إلا ما أدخل عليه من نصوصها تحريف أو تدليس أو تأويل سيء مما قام به الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبفضل هذه العقيدة الأساسية في الإسلام لا يحس المسلم بأي حقد أو ضغينة أو عقدة نفسية نحو بقية الأنبياء والرسل، فضلا عن أن ينظر بعين النقص إلى مقامهم الرفيع المقدس عند الله جملة أو تفصيلا. وكما أكد كتاب الله في هذا السياق معنى الوحدة الاعتقادية والدينية القائمة بين جميع الأنبياء والرسل تبعا لوحدة الواحد الأحد واهب النبوات والرسالات جميعا الذي نبأهم وأرسلهم إلى خلقه، فإنه حظ المؤمنين جميعا على حفظ تلك الوحدة الدينية التي تمسك به الأنبياء والرسل وأمرهم بصيانتها من عوامل الفرقة والاختلاف. وهذا التوجيه القرآني وإن كان موجها بالأصالة إلى المسلمين فإنه يمكن أن يمتد أثره حتى إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل إلى نفس المشركين العرب ما داموا يدعون أنهم من بقايا ملة إبراهيم. فهؤلاء جميعا إذا أنصفوا وراجعوا أنفسهم وعادوا إلى المنبع الأول والصافي للدين الحق يلتقون جميعا في نقطة واحدة ويجتمعون على كلمة سواء، وهي كلمة الإسلام، وذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح، وآخرهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن عند تفسيره لهذه الآية: شرع لكم من الدين نبذة مهمة تلقي كثيرا من الأضواء على هذا الموضوع، إذ قال رحمه الله: إن آدم كان أول نبي بغير إشكال، غير أنه لم يكن معه إلا بنوه، ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم، وإنما كان عمل آدم تنبيها على بعض الأمور، واقتصارا على ضرورات المعاش، وأخذا بوظائف الحياة والبقاء. ثم قال ابن العربي: واستقر المدى إلى نوح، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظف عليه الواجبات، وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء واحدا بعد واحد، شريعة بعد شريعة، حتى ختمها الله بخير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: وكأن المعنى لهذه الآية: ووصيناك يا محمد ونوحا دينا واحدا، يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال، والتزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة وصلة الرحيم، وتحريم الكفر والقتل والزنا، وتحريم الإذاية للخلق كيفما كانت، والاعتداء على الحيوان كيفما كان، وتحريم اقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات. قال ابن العربي: فهذا كله شرع دينا واحدا وملة متحدة، لم يختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم. ثم عقب ابن العربي على هذا التحليل قائلا: وذلك قوله تعالى: أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه، أجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا، محفوظا مستقرا، من غير خلاف فيه ولا اضطراب عليه. قال ابن العربي: واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسب ما أراده الله، مما اقتضته المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم، والله تعالى أعلم. ثم مضى كتاب الله يبين السر في موقف العناد الذي يقفه المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم فوجئوا بمختاره الله له من رسالة دونهم جميعا. كابر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء. وبينت الآيات الكريمة أن الفرقة التي آل إليها أمر أهل الملل والأديان إنما جاءت بعد العلم بالدين الواحد والملة المتحدة، وأن سبب الفرقة بين الملل ليس نابعا من أصل الدين وجوهره الصحيح، وإنما هو ناشئ عن تأثير الأغراض والشهوات التي سيطرت على أتباع الديانات. فالفرقة إذن من صنع الناس لا من وحي الدين. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كما بينت الآيات الكريمة أن الشك الذي يوجد عليه أهل الكتاب ممن عاصروا عهد الرسالة المحمدية، وأن الحيرة التي تتجلى في مواقفهم المتناقضة من الإسلام، يعود الأمر فيهما إلى ما ورثوه عن أسلافهم في الدين من خلافات واختلافات أدت بهم إلى الشك في نفس الكتب التي أنزلت عليهم لما أصابها من التحريف والتأويل والتدليس. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ويخاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله محذرا إياه من متابعة أهواء المشركين وأهل الكتاب المختلفين المتفرقين، داعيا له التمسك بالدعوة والقيام بحقها والاستقامة عليها، مذكرا بجوهر الدعوة وهو الإيمان بالله وبكتبه وإقامة العدل بين خلقه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الساعة وموقف الذين يؤمنون بها والذين يمارون فيها، ووصفت ما ينتظر الظالمين من عذاب مقيم وما ينتظر الصالحين من فضل كبير، وأكدت أن الرسول لا ينتظر على أداء رسالته أي أجر، وإنما يريد أن يترك له زعماء قريش حرية الدعوة إلى الله حتى لا تتأزم العلاقات بينه وبين ذوي قرباه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. روى البخاري في صحيحه وانفرد به بسنده إلى عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى، وكان سعيد بن جبير حاضرا للسؤال، فقال سعيد بن جبير هي قربى آل محمد. فقال له ابن عباس عجلت يا سعيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال إن معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال ابن كثير في تفسيره ما نصه وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد، فإن هذه الآية مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد غزوة بدر من سنة الثانية للهجرة. ثم تابع ابن كثير كلامه قائلا بالحرف الواحد والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه البخاري. قال ابن كثير ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم وباحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كان أهل البيت متبعين للسنة النبوية الصحيحة الجلية كما كان عليه سلفهم رضي الله عنهم أجمعين.